بعد أن يمكث الناس في قبورهم مدة من الزمن، قال أبو هريرة 40 يوما أو شهرا أو سنة نسي، لكنها 40، يأذن الله عز وجل بعدها بالبعث بالنشور، فتنشق القبور ويخرج الناس من قبورهم من الأجداث إلى ربهم، ويبدأ انقسام الناس في ذلك اليوم، ولهذا سمي يوم الفصل، يفصل الناس في ذلك اليوم. أول ما يخرج الناس من قبورهم يقول أهل الكفر والضلال: يا ويلنا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيرد أهل الإيمان: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أول فرق بينهم، ناس يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعني حنا متعذبين في قبورنا بس لو نظل أحسن لنا من ذاك اليوم، هم عارفين المصير. وأهل الإيمان مستانسين يقولون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. شوف شلون يحشرون المجرمون، وشوف شلون يحشر أهل التقوى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يخرجون إلى الرحمن وفود، يخرجون إلى الرحمن بوفود، ما أجملها من وفود. أما أهل الإجرام: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. خرج الناس كلهم من قبورهم حفاة عراة غرلا، كما خلقهم الله عز وجل، كما بدأنا أول خلق نعيده. يخرجون إلى ربهم فيسمعون المنادي: أيها الناس، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وفاجرهم، أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. في ذلك اليوم تختلف حتى أشكال الناس، وجوه تبيض وتنير ووجوه تسود وتظلم. شفت الفرق بينهم؟ هل يستويان في ذلك اليوم؟ لا والله. يمكن في الدنيا كان هذا مسكين يصلي في المسجد ويرجع بيته على قد حاله والناس ترأف لحاله، وذاك صاحب المنصب والجاه والفلوس والخير والنعمة، لكن شوفهم يوم القيامة، هذا صاحب الصلاة والذكر والعبادة بيض وجهه، أما ذاك فقد أظلم وجهه. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه من شدة الفرح في ذلك اليوم ضاحكة مستبشرة، ووجوه عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. والسؤال: هل يستويان؟ هل يستوي يوم القيامة من ابيض وجهه وفرح وأخذ يضحك في ذلك اليوم، ومن اسود وجهه وأظلم واغبر عليها غبرة ترهقها قترة؟ هل يستوي هذا وهذا؟ كلا والله، لا يستويان. لا يستوي يوم القيامة من بعث على صلاة وذكر وعبادة وشهادة، ومن بعث على ضلال وفجور وشرب خمر وزنا وضلال وكفر، وكل ميت يبعث على ما مات عليه. هذا يبعث يوم القيامة يلبي في المحشر أمام الناس، الناس تشوفه هنيئا له وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. مات وهو محرم، بعث ملبيا. وآخر يبعث يغني ويرقص، مات على هذه الحال. فرق بين هذا وهذا، فرق بين من مات ودمه ينزف يوم القيامة، اللون لون دم والريح ريح مسك، والله ما أهنأه يوم القيامة. وآخر بعث وهو ميت على ضلال وفجور ومخدرات وسكر وعربده، فرق بين هذا وهذا. هل يستويان؟ لا والله لا يستويان. فإذا بدأت الصحف تنشر والكتب تتطاير، وكل واحد منهم عرفا أنه الآن سيستلم كتابه، إما بيمينه وإما بشماله، فإنهما في هذه اللحظة والله لا يستويان. كل واحد الآن يتمنى أن يستلم الكتاب بيمينه، فإذا بالكتاب، كتاب أهل الصلاح، أهل الصلاة، أهل الصيام، أهل التقوى، يستلمون الكتاب بيمينهم، وآخرون يستلمونه وراء ظهرهم، اليد والعياذ بالله تلتف وراء ظهرها، يد الشمال تلف وراء ظهورهم فيستلمون كتابهم. شوف الفرق بين الحالين. فأما من أوتي كتابه بيمينه، من شدة الفرح يأخذ كتابه وينادي بين الناس، يا عالم، يا ناس، يا بشر، شوفوا كتابي شنو فيه، شوفوا صلواتي. في الدنيا كان مخلص، لكن اليوم يبي كل الناس تشوفه، لأنه خلاص ما في حساب الحين، ما في عمل الحين، الآن فقط حساب. اليوم ما راح يؤخذ على ما يقول، فإذا به يقول للناس ها أمقرأوا كتابي، ترى كنت أصلي بالليل ما حد يدري عني، كنت أتصدق وما حد يدري عني، كنت أفعل الخير وما حد يعرف عني، كنت مخلص في عبادتي لله، ها أم شوفوا كتابي، الآن اقرأوا كتابي. من شدة الفرح ود كل الخلق يقرون كتابه، وكل واحد مشغول بنفسه. أما الآخر في الطرف الثاني، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يا ليتني ما استلمت الكتاب، ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموت اللي في الدنيا كانت النهاية، إيه يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليت ويا ليت يوم الحسرات. شوف الطرف هناك مستانس ويضحك وفرحان، ود الناس كلها تشوف أعماله، وطرف آخر قاعد يبكي ويصيح ويقول يا ليتها كانت القاضية. سؤال، هل يستويان؟ ترى هذا يوم الفصل، ترى هذا يوم التغابن، ترى هذا يوم الحشر، ترى هذا يوم القيامة. تعرف أين يقف أهل الإيمان في ذلك اليوم؟ أهل الإيمان والتقوى والصلاح تحت الظل في ذلك اليوم، إما ظل عرش الرحمن أو ظل أعمالهم الصالحة، يقفون هذا تحت ظل البقرة وآل عمران، هذا تحت ظل صدقته، هذا تحت ظل عبادته، يتظلل. ليش؟ لأن الشمس على الرؤوس قدر ميل، بينها وبين الرؤوس ميل واحد بس. شوف اليوم ما بيننا وبين الشمس سنوات ضوئية، ومع هذا الواحد بالظهر يقدر يطلع بالشمس؟ اكشف راسك وقف بالشمس، خاصة شمسنا فوق 50 درجة، تتحمل دقائق ما تتحمل. شلون 50,000 سنة والناس عراة وما بينهم بين الشمس شيء؟ ناس تحت العرق، تحت الشمس، والعرق يتصبب، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، منهم إلى ركبتيه، منهم إلى حقويه، منهم يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يذهب عرقه في الأرض 70 ذراعا والعياذ بالله. 50,000 سنة على هذه الحال. أما أهل الإيمان تحت الظل، تحت ظل عرش الرحمن، الشمس ما يشوفونها أصلا. تعرف كم المدة لأهل الإيمان؟ كما بين صلاة الظهر والعصر. كم المدة لأهل الفجور والكفر؟ 50,000 سنة. شفت الفرق بين هذا وهذا؟ سؤال، هل يستويان؟ تستاهل هذه النظرة وهذه السهرة، هذه العشيقة، هذه الشربة، هذا المال، يستاهل هذا العذاب كله؟ والله ما يستاهل. هل يستويان هذا المصير وذاك المصير؟ فكر وقدر، فإنهما والله لا يستويان. يدني الرب عز وجل في ذلك اليوم العظيم، يوم القيامة، يدني عبده فيضع عليه كنفه، ستره، علشان ما حد يشوفه. تخيل هذا المنظر، الرب ينادي عبده، بدأ الحساب الآن، فيضع ستر بينه وبين الناس علشان ما حد يشوفه، ثم يقرره بذنوبه. أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أهم شيء الناس ما شافوه. شوف رحمة الله عز وجل بعباده في ذلك اليوم. أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر؟ فيقول أي ربي هلكت، أي ربي هلكت. كل هذه الذنوب هو نساها، لكن رب عز وجل يذكره بها، أحصاه الله ونسوه. فيقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. أما على النقيض فأناس مفضوحون في المحشر، بل إن بعضهم يحمل لواء، وين ما يمشي في لواء يشيله غصبا عليه، مو على كيفه، يشيل اللواء هذا. تدري شنو هذا اللواء؟ هذا اللواء الغدر. الناس الطالعة، ماذا صنعت بدنياك أنت؟ كان غادرا، كان فاجرا، كاذبا. يبدأون أناس ينفضحون يوم القيامة، ينفضح ربما أمام أمه وأبيه، ربما أمام أصحابه، ربما أمام إخوانه، أمام الملائكة. بل أخطر من هذا، فإن الخزي أمام ربه عز وجل. ولهذا كان إبراهيم الخليل يستعيذ بالله من الخزي يوم القيامة: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الناس يوم القيامة لا يستويان، جزء منهم في نور أنوار تفيض عليه، وجزء آخر يظلون في يوم القيامة في ظلمات. هذا أحد مراحل يوم القيامة، يصير في ظلمة دون الجسر، الناس يبحثون عن النور. أهل الإيمان في نور، وأهل النفاق والفجور والضلال في ظلام. حتى النور ترى على درجات يوم القيامة. أهل النفاق يحاولون يقتربون من أهل الإيمان علشان يحصلون شوي من النور اللي عندهم، لأن في ناس النور اللي عندهم يوم القيامة مد البصر، الله شوف نوره من كثر أعماله الصالحة، هو بروحه مصدر نور لمن حوله. فيأتي بعض المنافقين يقتربون من أهل الإيمان علشان يقتبسون من نورهم، يحصلون شوية من النور. فيضرب الله عز وجل بسور له باب عشان هذا ما يقترب من هذا. ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، جهة أهل الإيمان، وظاهره من قبله العذاب، صوب أهل النفاق عذاب. نفس السور، جهة رحمة وجهة عذاب. ينادونهم، شوف هذا في المحشر، عشان تدري أن القضية ترى فرق كبير بين أهل الإيمان أهل النفاق. أهل النفاق ينادون أهل الإيمان من وراء السور، يصارخون عليهم ينادونهم: ما كنا معاكم في الدنيا؟ ما كنا نصلي معاكم؟ كنا نحج معاكم؟ كنا نحضر المجالس معاكم؟ إيه، بس كنتم منافقين، كنتم ما تفعلونها لله، تفعلونها رياء وسمعة، تبطنون الكفر وتتظاهرون بالإيمان، كذابين كنتم. ألم نكن معكم، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فرق بين إنسان يوم القيامة تشهد له الجوارح، إيده، رجله، جبهته، كل شيء يشهد له. يشهد له بشنو؟ يشهد له بالصلاة، يشهد له بالسجود، يشهد له رجله تشهد له أنه كان يمشي للمساجد، كان يذهب في طلب العلم، كان يسافر للحج والعمرة والجهاد. الرجل تشهد له، اليد تشهد له، الجلد يشهد له. وآخرون يختم على أفواههم وجلودهم تشهد عليهم. يا الله، والله فرق بين هذا وذاك. جلده يشهد عليه: يا رب زنى في ذلك اليوم، يا رب شرب خمرا في ذلك اليوم، يا رب فعل كذا في ذلك اليوم، الرجل تتكلم يا رب مشى إلى المكان الفلاني وسافر للمكان الفلاني، واليد إيدهم والعياذ بالله تتكلم يا رب لمس بطش أخذ قبض فعل، كل أفعاله في حياته تتكلم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أناس يوم القيامة فرحين مستبشرين يضحكون، في الجهة المقابلة أناس يبكون بكاء مو يوم ولا يومين، 50,000 سنة، حتى أن دموعهم بعض الروايات لو يعني جمعت هذه الدموع تجري فيها السفن من كثرتها، 50,000 سنة وهم يبكون. تخيل هذا الإنسان الذي يبكي كل هذه الفترة حسرة وندامة، أي حال يكون فيه الفاجر والمنافق والكافر في ذلك اليوم، وأي حال سيكون فيه أهل الإيمان في ذلك اليوم. فريق في الجنة وفريق في السعير، هؤلاء يجهزون إلى الجنة وأولئك يعدون إلى السعير. هؤلاء يأتي القرآن يضللهم، يأتي القرآن يشفع لهم، تخيل القرآن نفسه يتكلم، الصيام الصيام اللي صاموه في الدنيا ينطق، الصيام ينطق، إيه الله يجعل الصيام ينطق والقرآن ينطق، فيتكلمان يوم القيامة يشفعان لصاحبهما. هذا اللي طول عمره قرآن يصلي بالليل وما شاء الله على صيام، مو بس رمضان يصوم بعد غير رمضان، يأتي القرآن يقول يا ربي أسهرت ليلة، ويأتي الصيام فيقول يا ربي أضمأت نهاره فشفعنا فيه. في المقابل والعياذ بالله فاجر كافر، يأتي من يلعنه عند الله يوم القيامة، يا رب فعل كذا وكذا، يا رب عذبه أكثر من هذا، كلما دخلت أمة لعنت أختها، يا رب هم الذين فعلوا لنا كذا وكذا. يأتي رجل إلى رجل فاجر يوم القيامة يا رب يقول يا رب أرنا الذين أضلانا يوم القيامة، يوم القيامة يقول ربي أرنا الذين أضلانا، ليش؟ من الجن والإنس، ايش يبون فيهم في المحشر؟ نجعلهما تحت أقدامنا. شفت أهل الإيمان بينهم الشفاعات، بينهم الضحكات، قد ابيضت وجوههم، قد أنارت أجواءهم، أما في المقابل فإنهم في هم وغم وبكاء وعذاب. سؤال، هل يستوي من هذا حاله ومن هذا حاله؟ يوم القيامة يفصل بينكم، هذا هو يوم الفصل. قد يكون في الدنيا هذا أعلى شأنا من هذا، لكن يوم القيامة يرفع الله أهل التقوى ويضع آخرين، إنهما والله لا يستويان. سلهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، الله يقول سلهم، سل المشركين، أيهم بذلك زعيم بما يقولون وبما يدعون، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، والله ما عندهم غير الكلام والادعاء والزعم. وذكرهم يا محمد بذلك اليوم، يوم الحشر، يوم القيامة، يوم الفصل، عندما تشتد الأهوال ويعظم الكرب، كل معبود يظهر للناس فيذهب من كان يعبده، من كان يعبد صنما، من كان يعبد قبرا، من كان يعبد حجرا، يذهب معه إلى جهنم، ويبقى من يعبد الله عز وجل، المؤمنون وفيهم المنافقون الذين كانوا يتظاهرون بالصلاة لله عز وجل وهم كاذبون مراءون، وكانوا يتكاسلون عن الصلاة ويدعون إليها وما كانوا يذهبون، ينامون عن الصلاة ويتركونها ويتكاسلون عنها، فيكشف الرب عز وجل عن ساقه أمام الناس. يا الله ما أعظم المشهد، تشتد الأهوال ويعظم الكرب على الناس، فإذا رأى الناس هذا المنظر سجدوا لله عز وجل يدعون إلى السجود. فسجد أهل الإيمان وظل جزء من الناس يريدون السجود فيرجع ظهرهم طبقا يحاولون السجود فلا يستطيعون، ينفضحون بين الناس. أهل الإيمان سجدوا، أهل النفاق استوت ظهورهم فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم، خشعت أبصارهم وخافوا، أرهقتهم الذلة والخوف. لما؟ ألا يتذكرون يوم كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون؟ ما الذي منعهم؟ ما الذي أعجزهم؟ ما كانوا يفعلونها لله في الدنيا ولن يستطيعوا أن يفعلوها في ذلك اليوم، فما أعظم الكرب وما أشد الهول في ذلك اليوم. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون الله قضى الأمثال لنا وعلى الدنيا وضع الميزان هجر ولذا وصل وجفا وعناد ورضا يحتدمان الله قضى الأمثال لنا وعلى الدنيا وضع الميزان هجر ولقاء وصل وجفا وعناد ورضا يحتدمان والكل إلى سعد وشقاء وخطانا يكتبها الملكان هل يستويان مثلا هل يستويان